بسم الله الرحمن you درجات وأكبر تفضيلا. وفي والدين

محسورا إن ربك

إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا ولا تقربوا ما

ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم صدق